سلك تنسي صابر ما بغي خسر خاطر ساكت وزي صابر ما بغيت نخسر خاطر يا الهجاني يا الكوياني يا الهجاني يا الكوياني وانا ساكت وزي صابر ما بغيت نخسر خاطر وانا ساكت وزي صابر ما بغاش يخسر خاطر وانا ساكت وزي صابر ما بغيت نخسر خاطر وانا ساكت وزي صابر ما بغاش يخسر خاطر يا الهجراني الكوياني يا الهجراني يا الكوياني يا الله طويلة Jaylee.